ابن حبان الأصلي لكتابه. المهم ابن حبان ألف كتابا مستقلا في شعب الإيمان في هذا الحديث، بنى كتابه على هذا الحديث كما سوف يأتينا في كلامه رحمه الله بإذن الله. والبيهقي، وما اسم كتابه؟ شعب الإيمان. أبو بكر البيهقي كتابه اسمه شعب الإيمان، بناه على هذا الحديث، بناه على هذا الحديث، وهو كتاب كبير جدا وقد طبع. وأيضا الحليمي له شعب الإيمان، لكن طريقة الحليمي تختلف عن طريقة ابن حبان والبيهقي، هؤلاء من المحدثين بخلاف الحليمي. فهؤلاء بنوه على طريقة المحدثين بسوق الأسانيد والأحاديث، نعم، بخلاف الحليمي فإنه يشرح هذا الحديث، نعم، ولا يتحدث عن الأسانيد وما شابه ذلك. فهذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم جدا. وقبل أن أذكر بعض ما يتعلق بهذا الحديث، أقول وبالله تعالى التوفيق أن الكلام في هذا الحديث في قسمين: أولا ما يتعلق بأسانيد هذا الخبر، ثم بعد ذلك ما يتعلق بما يستفاد من هذا الحديث العظيم. فأما ما يتعلق بأسانيد هذا الخبر، فهذا الخبر رواه راويان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما وقفت عليه. أنا لم أتتبع يعني جميع طرق هذا الخبر، ولعل بعض الإخوة يتتبعون طرق هذا الخبر، نعم، لكن الذي مر علي وفيما سبق والآن رواه راويان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. رواه أبو صالح ذكوان السمان، وهو ثقة ثبت جليل من أجل أصحاب أبي هريرة، توفي عام 100 وقد خرج له الجماعة، وهو مكثر جدا من الرواية عن أبي هريرة، ومن أكثر من روى عن أبي صالح سهيل أكثر عنه، والأعمش أجل من سهيل، ولذا من أصح السلاسل الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأحيانا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. يشترك أبو سعيد وأبو هريرة بأحاديث كثيرة، ويكون الراوي عنهما هو أبو صالح. أبو صالح روى ولازم أبا هريرة، وملازمته لأبي هريرة أكثر فيما يظهر لي من خلال كثرة روايته عن أبي هريرة. وأيضا روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، نعم. فمن أكثر من روى عن أبي صالح راويان أبو سهيل والأعمش، سهيل عفوا ابنه، والأعمش سليمان بن مهران، والأعمش أجل، حتى قيل أن هناك 1000 حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طبعا في صحيح البخاري يقول ابن حجر عدد أحاديث أبي هريرة المتون بالتحرير، يقول 46,400 حديث المتون، يقول عدد المتون. طبعا البخاري كما تعلمون يكرر كثيرا، هو يقول المتون أحاديث أبي هريرة في صحيح البخاري 46,400 حديث. وأول حديث ساقه البخاري لأبي هريرة هو ماذا؟ هو هذا الحديث الذي معنا. أول حديث ساقه البخاري هو حديث من؟ حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات. لكن الحديث التاسع حديث أبي هريرة، أول حديث هو هذا، أول حديث في صحيح البخاري لأبي هريرة، هذه أولية خاصة، أول حديث في صحيح البخاري لأبي هريرة هو هذا الحديث. ولذا تكلم ابن حجر بالفتح عند شرحه لهذا الحديث، تكلم عن اسم أبي هريرة والاختلاف الذي وقع فيه، ونقل قول ابن عبد البر قال: لم يختلف في الإسلام وفي الجاهلية مثل ما اختلف في اسم أبي هريرة. قال: لم يختلف في الجاهلية وفي الإسلام في اسم أحد مثل ما اختلف في اسم من؟ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ابن عبد البر: إن جاء أكثر من 20 قول أو 20 قول، قال على نحو 20 قول. قال ابن حجر: ساق ابن الجوزي 18 قولا، ثم نقل عن النووي أنها بلغت 30 أو أكثر من 30 قولا. قال ابن حجر: استوفيتها في التهذيب فلم تبلغ هذا العدد، ولكن لعل النووي يقصد الاختلاف في اسمه واسم أبيه، لأن اختلف في اسمه وفي اسم أبيه رضي الله تعالى عنه، ويعني اسمه في الجاهلية واسمه أيضا في الإسلام، اسمه في الجاهلية واسمه في الإسلام، يعني اسمه في الجاهلية قيل عبد شمس ثم غير في الإسلام. نعم. وأيضا اختلف في اسم أبيه، فاختلف اختلافا مطولا. وطبعا أرجح هذه الأقوال والعلم عند الله هو أن اسمه عبد الله، طبعا رجح النووي عبد الرحمن بن صخر، البخاري قال عبد الله، فراجح في اسمه أن اسمه عبد الله، عبد الله بن عامر، عبد الله ابن عامر، عبد الله ابن عامر، هذا لعله أقوى الأقوال، أقوى الأقوال أو أرجح الأقوال في اسمه واسم أبيه عبد الله بن عامر. وهل اختلف في كنيته؟ لا، لم يختلف، هو بسبب اشتهاره بهذه الكنية اختلف في اسمه، لأنه لا يذكر رضي الله عنه إلا بهذه الكنية. طبعا في صحيح البخاري يا أبا هر وأبو هريرة، أبو هر وأبو هريرة، ففي صحيح البخاري نادى عليه الصلاة والسلام أو سماه بأبي هر. نعم، فكنيته لم يختلف فيها، فبسبب اشتهاره بهذه الكنية نسي اسمه أو اختلف في اسمه، لأنه لا يذكر إلا بكنيته، مثل الذي يشتهر بالاسم قد يختلف في ماذا؟ بكنيته. نعم، فأبو هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه. نعم، وهو من دوس من زهران رضي الله تعالى عنه، وقد عندما أسلم رهطه انتقلوا إلى المدينة نحو 70 بيتا، عندما أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي وهو قريب لأبي هريرة رضي الله عنه انتقلوا إلى المدينة، وبقي في المدينة يعني من أولاده من اسمه المحرر، هذا جاء عنا بعض الرواية عن أبيه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، وله أيضا بعض البنات ذكرنا هناك في سيناء الآن أو في غزة نحو سيناء من ينتسب لأبي هريرة، هناك من ينتسب الآن لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، واسمهم الملالحة، الملالحة، هذه القبيلة تنتسب لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفيه بعض ما يدل على ذلك، لأن جاء ما يدل على أن بعض أحفاده ذهبوا إلى جهة الشام. نعم، هذا ما يتعلق باسمه رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث كما ذكرت رواه عنه أبو صالح، ورواه أيضا عنه يزيد بن الأصم. كيف يا أبا زيد؟ جميل. نعم، رواه أبو صالح ورواه يزيد بن الأصم ورواه يقول أبو زيد سعيد المقبري عند الطبراني، أنا لم أرجع إلى رواية الطبراني. المشهور من هذه الروايات ما أظن تصح رواية سعيد المقبري، لا أظنها تصح. نعم طبعا طبراني في الأوسط ولا الصغير؟ نعم، لأن الكبير ليس فيه مسند أبي هريرة، الطبراني الكبير ليس فيه على سعته، ليس فيه مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو يعني الطبراني له الكبير والأوسط والصغير. نعم، ويقول أن الأوسط هو روحي، لأن يعني الحديث الغريبة واللي تفرد بها. نعم، فأنا لا أظن يصح، المهم لعل إن شاء الله في الدرس القادم يراجع الإسناد، ولا أظن يصح إلى سعيد المقبري. المشهور من هذه الروايات هي لا شك رواية أبي صالح التي هي عند الستة، رواية أبي صالح عند الستة. رواية يزيد بن الأصم أنا مرت علي منذ سنوات عند أحمد، ما راجعتها قريبا، منذ سنوات مرت علي عند أحمد. والراوي عن يزيد بن الأصم هو جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة، أنا مر علي منذ سنوات ولعلها أيضا تراجع. نعم، آتي إلى الرواية المشهورة عن أبي هريرة، وهي رواية أبي صالح. رواه عن أبي صالح راويان، وقد يكون أكثر، لكن أتحدث عن الذي وقفت عليه. الراويان هما عبد الله بن دينار، وهي الرواية المشهورة والتي وقعت في ماذا؟ عند الستة، هي التي وقعت عند الستة، وطبعا عند البخاري ومسلم وأصحاب السنن جميعا. والثاني عمارة بن غزية، عمارة بن غزية عند الترمذي، عمارة بن غزية عند الترمذي وعند أحمد. نعم، فالرواية المشهورة عن أبي صالح هي رواية عبد الله بن دينار، وهي عند الستة، والثاني عمارة بن غزية عند أبي عيسى الترمذي، وعند كذلك أيضا الإمام أحمد. هذه رواية عمارة بن غزية ضعفها ابن حجر ضعف هذه الرواية. ناتي إلى رواية عبد الله بن دينار، رواه عن عبد الله بن دينار جمع، ممن رواه عن عبد الله بن دينار؟ سليمان بن بلال. ورواية سليمان بن بلال خرجها من قبل يعني أحمد، لكن أقصد من حيث الصحة الشيخان. رواية سليمان بن بلال عند البخاري ومسلم خرجها الشيخان، رواية سليمان بن بلال خرجها الشيخان. نعم، وأيضا الثاني سهيل بن أبي صالح، وهي عند مسلم وعند غيره، وأيضا ممن رواه عن عبد الله بن دينار حماد بن سلمة، حماد بن سلمة هو روايته عند أحمد وعند النسائي، رواية حماد بن سلمة، ولا عند الترمذي؟ طيب، هذه رواية حماد بن سلمة عند أحمد. وأيضا رواه عن عبد الله بن دينار من؟ نعم، نوفل، نعم، محمد بن عجلان، رواه أيضا محمد بن عجلان. ورواية بن عجلان هي عن أبي صالح، رواية بن عجلان هي عن أبي صالح، رواية بن عجلان هي عن أبي صالح، رواية بن عجلان هي عن أبي صالح. نعم، في بارك الله فيكم يزيد بن الهاد أيضا رواه عن عبد الله بن دينار، يزيد بن الهادي طبعا رواية ابن عجلان عند النسائي وعند ابن ماجه، رواية يزيد بن الهاد عند ابن حبان في كتابه الصحيح، وعند ابن منده في كتابه الإيمان. نعم، نأتي إلى رواية سليمان بن بلال، وهو عن سليمان بن بلال أكثر من راوي. على رأس هؤلاء هو أبو عامر العقدي، ورواية أبي عامر العقدي عند البخاري ومسلم، وقد رواها البخاري عن عبد الله بن محمد المسندي عن أبي عامر العقدي، أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو البصري، وهو ثقة جليل. أبو عامر العقدي البخاري روى الحديث عن عبد الله بن محمد المسندي عن أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومسلم قد رواها عن راويين عن أبي عامر العقدي، رواها عن عبيد الله بن سعيد السرخسي، ورواها عن عبد بن حميد، كلاهما عن أبي عامر العقدي. أنا ذكرت الأسانيد إلى البخاري ومسلم لأنه وقع اختلاف ليس بضار، اختلاف المتن، وقع اختلاف ليس بضار في المتن. هذا الاختلاف هو 64 أو 74، ولذا نسقت الأسانيد 74 أو 64. ولذا أهل العلم اختلفوا، هناك من رجح 64 كما ذهب إلى هذا البيهقي فرجح ما عند البخاري، والسبب في ترجيحهم قالوا إن في رواية سليمان بن بلال لم يقع فيها شك بخلاف رواية سهيل وقع فيها شك، قالوا لم يقع فيها شك، فلذا هناك من رجحها، والبخاري اقتصر ماذا عليها 64 شعبة ورجح ذلك البيهقي، وغيرهما رجح رواية 74، وهذا ذهب إليه الحليم وعياض وقالوا هذه زيادة من ثقة فتقدم، وابن حجر مرض هذا القول أو شكك في هذا الترجيح، وقال أن أيضا رواية سليمان بن بلال وقع فيها أيضا في بعض الروايات وقع فيها ماذا شك، حتى رواية سليمان بن بلال في بعض الروايات وقع فيها شك، ولذا قال ابن حجر أن الراوي لم يستمر بالجزم بها، لم يستمر في الجزم بها. طبعا البخاري روى عن عبد الله بن محمد المسندي عن أبي عامر العقدي بلفظ 64، ومسلم رواه عن عبد بن حميد وعن عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي عن أبي عامر العقدي 74 بلفظ 74. أكثر الروايات عن أبي عامر العقدي 74، هذان راويان عند مسلم 74، وعند النسائي محمد بن عبد الله بن المبارك عن أبي عامر العقدي 74. فأكثر روايات 74. أيضا عند ابن حبان من طريق الرخامي الفضل بن يعقوب الرخامي عن أبي عامر العقدي 74. رواية السرخسي رواها ابن حبان من طريقه ووقع عنده 64، ولكنها عند مسلم 74، عند مسلم 74، رواها ابن حبان من طريق السرخسي 64. فثلاثة عن أبي عامر العقدي 74، وعبد الله بن محمد المسندي، ورواية عن السرخسي 64. نأتي لرواية سهيل، هذه بالنسبة لرواية أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال. في رواية سهيل بن أبي صالح وقع فيها شك، في رواية بارك الله فيكم جرير بن عبد الحميد الضبي قال 74 أو 64 وهي عند مسلم. جرير عن سهيل قال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح قال 74 أو 64 وقع فيها شك. روى أيضا هذا الحديث عن سهيل سفيان الثوري عند أحمد وعند غيره. والروايات التي عن سفيان الثوري أكثرها أو كلها 74 وهي رواية حماد بن سلمة عن سهيل 74. فالآن أكثر روايات الآن تحصل لنا أن روايات على ثلاثة أقسام. القسم الأول 64 هذا عند البخاري وغيره. الثاني 74. الثالث 74 أو 64 بالشك كما في روايات عن سهيل بن أبي صالح وبعض الروايات عن سليمان بن بلال هم وقع يعني اختلاف. نعم. لكن أكثر روايات كم؟ 74. أكثر رواية 74. يرجح ذلك رواية ابن الهادي التي هي عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح قال 70 أو 72 قال 70 أو 72 شعبة. فرواية ابن الهادي التي هي عند ابن حبان وعند ابن منده 70 أو 72. يقوي أيضا 70 ما وقع في رواية جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة 74 بدون شك 74. أنا قديم العهد منذ سنوات إن شاء الله لعل تراجع لعل بعض الأخوان ينتدب ويواجهها 74. فهذه رواية إذا كانت هكذا وهذا أنا اللي أعرفه إلى الآن 74 وهو إسناد لم يأتي عن أبي صالح وإنما جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة مباشرة 74. وأكثر روايات التي من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح 74. فهذا يرجح ماذا؟ يرجح 74. طبعا وقع في رواية عمارة بن غزية عن أبي صالح 64 الإيمان 64 شعبة هذا عند الترمذي وغيره كما تقدم. لكن هذه الرواية تكلم فيها ابن حجر كما أسلفت قبل قليل. فالأرجح والله أعلم 74. ويرجح هذا أن هذه زيادة من ماذا؟ من ثقة. يعني عندما يختلف الثقات يؤخذ بماذا؟ يؤخذ بالزائد. نعم يؤخذ بالزائد من علم حجة على من لم يعلم طبعا قال بعض أهل العلم يؤخذ بالناقص لأنه هو ماذا يقول هو المتيقن. لكن الأقرب هو أنه يؤخذ بالزائد لأن زيادة من ثقة. فإذا من حفظ حج على من لم يحفظ. ويرجح هذا هذان الآن قرينتان أو ترجيحان أو دليلان على ترجيح 74. يرجح الأمر الثالث يرجح هذا ما قاله أبو حاتم بن حبان البستي يقول رحمه الله هذا كتاب التقاسيم والأنواع لكن المرتب بعد أن ذكر طريق جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة الحديث. قال أبو حاتم أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر إلى الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في جميع الأحوال فجعله أعلى الإيمان. ما هو الذي فرض على المخاطبين في جميع الأحوال؟ قول لا إله إلا الله، التوحيد. ثم أشار إلى الشيء الذي هو نفل للمخاطبين في كل الأوقات. ماذا يقصد؟ إماطة الأذى عن الطريق. قال فجعله أدنى الإيمان. نعم. قال فدل ذلك على أن كل شيء فرض على المخاطبين في كل الأحوال، وكل شيء فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال. طبعا هناك الفرائض فرض على، كما قال هو قسم كتاب على هالطريقة، فرض على المخاطبين في جميع الأحوال كل الناس، التوحيد وإقامة الصلاة وكذا، هذا على كل الناس، إلا طبعا يستثنى في الصلاة، يعني إذا سقط ماذا عقل الإنسان ويدخل في هذا الإسلام، كل الأمور تسقط إذا الإنسان يعني فقد عقله. فهذه الأركان على كل المخاطبين. نأتي إلى الشيء الثاني، وكل شيء فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال، فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال. ما هو؟ مثل الزكاة على بعض المخاطبين في بعض الأحوال. الزكاة على جميع الناس؟ لا، وإنما تؤخذ من الأغنياء، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. قال وكل شيء هو نفل للمخاطبين في كل الأحوال، إماطة الأذى عن الطريق، كله من الإيمان. هذا سوف يأتينا، ليس الشاهد من بس عرضنا لهذا فدعانا هذا إلى الكلام على ذلك. قال وأما الشك في أحد العددين فهو من سهيل بن أبي صالح في الخبر، كذلك قاله معمر. أنا رواية معمر لم أقف عليها وتراجع. كذلك قاله معمر عن سهيل، وقد رواه سليمان بن بلال وروايته عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح مرفوعا، وقال الإيمان بضع وستون. هذه رواية البخاري. قال ولم يشك. تقدم أن في أكثر روايات عن أبي عامر عن سليمان بضع وسبعون. نعم. قال وإنما تنكبنا خبر سليمان بن بلال. لماذا تنكب خبر مع أنه على شرطه في هذا الموضع، واقتصرنا على خبر سهيل بن أبي صالح لنبين أن الشك في الخبر ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام سهيل بن أبي صالح كما ذكرنا. ثم ساق رواية أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال، الإيمان بضع وستون شعبة. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله ابن سعيد وهو السرخسي الذي رواه مسلم عنه، قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال قال عن عبد الله بن دينار قال عن أبي صالح قال عن أبي هريرة عن النبي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواية عبيد الله بن سعيد عند مسلم بلفظ ماذا؟ بضع وسبعون، وعند ابن حبان بضع وستون. قال أبو حاتم اختصر سليمان بن بلال هذا الخبر فلم يذكر ذكر الأعلى والأدنى من الشعب، واقتصر على ذكر الستين دون السبعين، والخبر في بضع وسبعين خبر متقصى. يقصد متقصى أنه ساق رواية ماذا؟ كاملة. متقصى ساقها كاملة، لأن أحيانا الراوي يقتصر على ماذا؟ على بعض الحديث، يقتصر أحيانا على بعض الحديث. متقصى يعني ساقها كاملة. صحيح لا ارتياب في ثبوته، وخبر سليمان ابن بلال خبر مختصر غير متقصى، يعني اختصر. وأما البضع فهو اسم يقع على أحد أجزاء الأعداد، لأن الحساب بناؤه على ثلاثة أشياء، على الأعداد والفصول والتراكيب، هذه الطريقة القديمة. فالأعداد من الواحد إلى التسعة، والفصول هي العشرات والمؤون والألوف، والتركيب ما عدا ما ذكرنا، أو قد يكون تقسيم خاص به. وقد تتبعت معنى الخبر مدة وذلك أن مذهبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم قط إلا بفائدة، يعني هو منذ مدة تتبع الخبر قال إلا بفائدة، ولا من سننه شيء لا يعلم معناه، ما في شيء ما يعلم معناه، إن خفي على بعض ماذا لا يخفى على البعض الآخر، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، يعني بعض الناس ماذا يعلمها. فجعلت، شف ماذا فعل رحمه الله، فجعلت أعد الطاعات من الإيمان، فعل المنوال ينتبه، فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا، يعني هذا يوجب استشكال، فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فإذا هي تنقص من البضع والسبعين، فرجعت، هذا الآن انتهى من السنة، فرجعت إلى ما بين الدفتين، رجع إلى ماذا؟ إلى المصحف من كلام ربنا، وتلوته آية آية بالتدبر، آية آية بالتدبر، وعددت كل طاعة عدها الله جل وعلا من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فضممت الكتاب إلى السنن، الأعداد ضمها من القرآن الكريم والسنة النبوية، وأسقطت المعادة منها، فإذا كل شيء عده الله جل وعلا من الإيمان في كتابه، وكل طاعة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان في سننه 79 شعبة رحمه الله، لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيء، فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخبر أن الإيمان 74 شعبة في الكتاب والسنن، فذكرت هذه المسألة بكمالها بذكر شعبه في كتاب وصف الإيمان وشعبه، هذا اسم كتابه وصف الإيمان وشعبه، بما أرجو أن فيها الغنية للمتأمل إذا تأملها، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب، يليت ذكرها لأن كتابا لم نقف عليه ولا ابن حجر وقف عليه رحمه الله، قال أحسن الطريقة في العد طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على كتابه، هو له أيضا كتاب في الصلاة مفرد، هو ماذا قال في 4 ركعات؟ 600 سنة يقول في 4 ركعات، قال ذكرناها في كتاب مفرد، ذكرها في كتاب مفرد، 600 سنة كل سنة مع دليلها. ولذا عندما جاء رحمه الله عندما قرر مسألة وجوب صلاة الجماعة، بعد ذلك يذكر الأعذار التي يعذر بها الإنسان في التخلف عن ماذا؟ عن صلاة الجماعة، فذكر 10 أعذار كل عذر بماذا؟ بدليله. الموفق بن قدامة في المغني ذكر 7، ابن حبان الموفق كتاب فقه، نعم فقه مقارن الخلاف العالي كما يقال، ابن حبان كتاب حديث، فذكر 10 أعذار كل عذر مع الدليل، كل عذر مع الدليل. فهذا ما تقدم التنبيه عليه، أن كتب الحديث مليئة بماذا؟ مليئة بالفقه، كتب الحديث مليئة بالفقه. ولذا يقول أبو عبد الله الحاكم، يقول عن كتاب النسائي، يقول رحمه الله كتابه نعم، يقول يتعجب الناظر في كتابه من حسن كلامه على الفقه، وكلامه كثير، أو كما قال رحمه الله، هو يقصد كلامه الكثير من خلال ماذا؟ من خلال التبويبات التي يبوب عليها، ومن تبويباته، وهذه تصلح للقضاة، وكتابه يعني كتاب القضاء في كتاب السنن كتاب نفيس جدا، يعني تعرفون حديث أبي بكرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يقضي القاضي وهو ماذا؟ وهو غضبان. النسائي قال باب أنه يجوز للقاضي الأمين أن يقضي وهو غضبان، يقول يجوز للقاضي باب يجوز للقاضي الأمين أن يقضي وهو غضبان، واستدل بماذا؟ بحديث الزبير عندما نعم مع الأنصاري، فقال إن كان ابن عمتك فغضب عليه الصلاة والسلام، فقال اسق يا زبير واحبس الماء حتى يبلغ ماذا؟ الجدر، ثم أرسله إلى جارك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو أخذ من هذا أنه هنا غضب عليه الصلاة والسلام، وقد حكم بين ماذا؟ بين متخاصمين، حكم بين متخاصمين. أيضا من تبويبات الجميلة في كتاب القضاء، قال هل يجوز للقاضي أن يوهم الخصم حتى يستخرج ما عنده؟ هل يجوز القاضي أن يوهم الخصم حتى يستخرج ما عنده؟ استدل بقصة سليمان، نبي الله سليمان عليه السلام، عندما اختصمت المرأتان اختصما إلى داود، فداود قضى به لمن؟ إلى الكبرى. فمروا على سليمان فأخبروه، فقال هاتوا المدية السكين. فماذا قالت؟ قال حتى أقسم بينكم. قالت الصغرى؟ قالت هو لها، فقضى به للصغرى. أخذ ابن حبان من هذا أن سليمان عليه السلام هل بالفعل يريد أن يقسم هذا الطفل إلى قسمين؟ لا، وإنما أراد أن يستخرج ما عند المتخاصمين حتى يبني على ذلك الحكم، فأوهم هذا أوهم هذا الشيء حتى يستخرج ما عند المتخاصمين، فعلم أن الصغرى هي الأحق به. وأيضا حتى الظاهر النسائي بوب عليه باب قضاء القاضي بعلمه. هنا علم سليمان، هو طبعا كما تعلمون في خلاف بين أهل العلم هل يجوز أن يقضي القاضي بعلمه أو لا. المقصود بعلمه اختصم لك شخصان، وأنت تعلم أن أحدهما هو المصيب، أنت تعلم أن أحدهما هو المصيب، هل يجوز لك أن تحكم بدون أن تنظر في البينات؟ نظرت في البينات ولم يسق أحدهما البينة التي عندك، الشيء الذي عندك، هل يجوز إنسان أن يحكم؟ لا، يعني عفوا فيه خلاف بين أهل العلم. النسائي بوب، يعني هنا سليمان بن داود حكم بموجب البينات ولا حكم بعلمه؟ حكم بعلمه، هنا علم أنه للصغة من هذا الفعل ولا يعني، وهذه هي طبعا بينة، لكن هنا علم عليه السلام. فأقول يعني أن يعني الكتب الحديث فيها فقه كثير، والشاهد هنا كلام ابن حبان رحمه الله تعالى. نعم، الخلاصة أن الراجح 74 شعبة. نعم، نأتي للاختلاف، قبل أن نأتي لمسألة ما يستنبط من هذا الحديث، نأتي للاختلاف في ألفاظ هذا الحديث. ذكرت بعض الاختلاف في 74 و60. هناك اختلاف آخر وهو 74 شعبة، وفي بعض الروايات 64 بابا، يعني شعبة وبابا، وفي بعض الروايات مختصر أن الحياء من الإيمان كما في رواية ابن عجلان، وفي بعض الروايات ليس فيها أعلاها قول لا إله إلا الله، الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة والحياء من الإيمان، بدون أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم، وهذا كل من الاختلاف الذي لا يضر أبدا، وحتى 64 و 70 أيضا هذا لا يضر، هذا لا يضر، والراجح كما تقدم 74. نأتي إلى معنى هذا الحديث أو ما يستنبط من هذا الحديث من مسائل. أولا أن الإيمان ينقسم إلى ماذا؟ إلى أبواب وشعب. الإيمان ينقسم إلى أبواب وشعب، وتقدم لنا أيضا أن الإيمان ينقسم إلى ماذا؟ إلى أركان، أليس كذلك؟ في الحديث الأول أن الإيمان ينقسم إلى أركان، أركان الإيمان 6، وأما شعب الإيمان فهي 74 شعبة، فأولا الإيمان ينقسم إلى شعب، ثانيا أن الإيمان ينقسم إلى أركان، ثالثا أن هذه الشعب التي ينقسم إليها الإيمان منها ما هو ماذا؟ منها ما هو فرض، ومنها ما هو ماذا؟ نفل، كما تقدم في كلام ابن حبان، كما تقدم في كلام ابن حبان رحمه الله تعالى. فمنها ما هو مفروض، ومنها ما هو نفل. طبعا المفروض رأس ذلك لا إله إلا الله، وباقي أركان ماذا؟ ترى أركان الإيمان تدخل في الشعب ولا ما تدخل؟ تدخل، تدخل دخولا أوليا في الشعب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام أعلاها قول لا إله إلا الله. فالأركان تدخل دخولا أوليا في شعب الإيمان. فالأمر الثالث أن هذه الشعب منها ما هو يعتبر ركن، ومنها ما هو يعتبر نفل، ومنها ما هو دون ركن وفوق النفل وهو ماذا؟ الواجب. ومنها ما هو واجب لا يصل درجة الركن، ولا هو مستحب نفل فقط، لا، وإنما هو واجب. نعم. الأمر الرابع أن هذه الخصال والشعب تنقسم إلى أقسام، منها ما هو قولي، وقبل القول ماذا؟ اعتقادي، ومنها ما هو قولي، ومنها ما هو عمل ماذا؟ الجوارح. ابن حجر رحمه الله قال التي في الأمور القلبية والتي تتعلق بالنيات 24، وفي اللسان 7، وفي الجوارح قال 38. حمك الله، قسمها إلى هذه الأقسام الأعداد. قال في القلوب وما يتعلق بالقلوب والنيات 24، واللسان 7، يعني منها قول لا إله إلا الله والذكر وقراءة القرآن، وفي الجوارح 38. كم المجموع؟ 69. المجموع 69. فابن حجر يرجح 69. ابن حجر هو يرجح 64. ابن حجر يرجح 64، فلذا جعلها 69. والله هو ذكر عليها أمثلة، ذكر على بعضها أمثلة. فهذه الشعب إما أن تكون اعتقادية، وإما أن تكون قولية، وإما أن تكون تتعلق بالجوارح والأركان. أركان يعني أعمال الإنسان. نعم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن أعلى هذه الشعب وأعظمها وأجلها هو ماذا؟ هو قول لا إله إلا الله. وأن أدنى هذه الشعب، الأمر الخامس، هو ماذا؟ إماطة الأذى عن الطريق. وأن بينها، بين قول لا إله إلا الله وبين إماطة الأذى، هو ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال والحياء عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان، فذكر عليه الصلاة والسلام أعلاها، وذكر أدناها، وذكر ماذا؟ ما بينهما، ما بين الأعلى وما بين الأدنى. المسألة السادسة التي تستفاد من هذا هو أن هذه الشعب تنتظم ماذا؟ الإسلام كله، تنتظم الإسلام كله. وأن الإيمان هنا بمعنى ماذا أيضا؟ بمعنى الإسلام. الإيمان هنا أيضا بمعنى الإسلام. وتقدم لنا فيما سبق أن الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام. وكما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فهذه الشعب تنتظم الدين كله. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أعلاها، وذكر لنا أدناها، وذكر لنا ما بينهما، وهذا شامل للدين كله. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث هو الحث على استخراج ماذا؟ بقية الشعب، الحث على استخراج بقية الشعب. الرسول هنا عليه الصلاة والسلام قادر أن يقول وهي لا إله إلا الله إلى آخره، يسردها كلها كاملة، لكن ترك ذلك لأمته صلى الله عليه وسلم حتى يستخرجون هذه الشعب ويبذلون الجد والاجتهاد في بيانها واستنباطها. وفي ذلك ماذا؟ فليتنافس المتنافسون. ونرجو أن لأبي حاتم بن حبان وغيره من أهل العلم لهم الأجر والثواب في ماذا؟ في تتبع واستخراج هذه الشعب. البيهقي يعني 20 مجلد طبع تقريبا كتاب شعب الإيمان، من أنفس الكتب في هذا الباب، بل هو أنفس الكتب اللي موجودة الآن كتاب شعب الإيمان البيهقي، يعني كتاب ابن حبان لم نقف عليه، حتى ابن حجر من قبل لم يقف عليه، فقد يكون فقد يعني. طبعا ابن حبان له كتب نفيسة جدا، حتى الخطيب البغدادي عندما ذكر اسم كتبه تمنى أنه يقف على ماذا؟ على هذه الكتب، فبعض هذه الكتب الخطيب لم يقف عليها، فهي كتب نفيسة جدا، يعني كتب من خلال العناوين هي نفيسة جدا هذه الكتب في الشريعة وفي الصناعة الحديثية والجرح والتعديل وما شابه ذلك. نعم، ففي هذا حث للأمة على استنباط واستخراج هذه الشعب. ومثل هذا عندما عليه الصلاة والسلام لم يعين بالضبط ليلة القدر حتى أمته ماذا؟ تجتهد. يعني أيضا عندما تستنبط هذه الشعب، وينبغي الإنسان أن يأتي بماذا؟ بجميع الشعب، والتي وقع فيها اختلاف ماذا يفعل؟ يأتي بها حتى يقطع الشك باليقين. ولذا ينبغي، ولذا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن من قام السنة كلها يكون قد قام ماذا؟ ليلة القدر. عندما نقل كلام ابن مسعود لأبي بن كعب قال أنه علم يعني أنها في ليلة معينة، لكن أراد ماذا؟ يعني أراد أن الناس يجتهدون. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد منا أن نجتهد في قيام، في تتبع ليلة القدر، وأن نكون من الذين قاموا ليلة القدر، لأن لو عينت ليلة 27 مثلا كما كان أبي يحلف عليها كان بعض الناس اقتصروا على ماذا؟ على ليلة 27. لكن عندما لم يعينها عليه الصلاة والسلام، طبعا هو أراد أن يخبرهم، ثم عندما تلاحى رجلان أنسيها عليه الصلاة والسلام، وهذا إن شاء الله خير للأمة حتى يجتهدوا في كل ليالي العشر. يعني حتى في الأوتار أهل العلم اختلفوا، طبعا هي لا شك في الأوتار بما أن الأستاذ محسن معنا، هي في الأوتار، لكن الأوتار تحسب من الأول ولا من النهاية؟ في خلاف، في خلاف. فعلى هذا يعني لابد أن تقوم العشر حتى يعني بإذن الله تقف على ليلة القدر. هذا بارك الله فيكم مثل الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، في متى؟ في يوم الجمعة. يعني في خلاف، حتى وصل الأقوال إلى 40 قولا ساقها ابن حجر، وطبعا أصح هذه الأقوال أو أقواها هو من حين يصعد الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، وآخر ساعة من يوم الجمعة، حتى الإنسان بإذن الله يكون قد وافق ساعة الإجابة. ينبغي أن يكثر في يوم الجمعة من ماذا؟ من الدعاء. إذا أكثر من الدعاء يعني منذ أن يطلع الفجر، إذا جاء لصلاة الفجر دعا بين الأذان والإقامة، ثم مثلا إذا جاء للمسجد يوم الجمعة الضحى يدعو، إلى أن يصعد الإمام على المنبر قبل أن يبدأ بالخطبة يدعو، شرع في الخطبة تستمع، إذا دعا تدعو معه، بين الخطبتين إذا سكت تدعو، في الصلاة تدعو، قبيل المغرب تدعو، تكون بإذن الله ماذا؟ وافقت. يعني من الحكمة في ذلك في عدم تحديد هذه الخصال هو أن الإنسان يجد ويجتهد في تتبع هذه الخصال وفي العمل بها. عندنا أمرين: الأمر الأول في تتبعها استخراجها، والثاني في ماذا؟ في العمل بها، في العمل بهذه الخصال. نعم، أيضا مما يستفاد من هذا الحديث هو أن الشارع ينبني على المسألة السابقة على آخر فائدة، هو أن الشارع لا يكثر على أمته صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يبين لأمته ويحث أمته ويبين لهم الدين لا يكثر عليهم من ماذا؟ لا يكثر عليهم عليه الصلاة والسلام من القضايا والمسائل والأوامر والنواهي كلها في وقت واحد، وإنما يعطيهم جمل ويختصر لهم الكلام اختصارا. ولذا هو عليه الصلاة والسلام أوتي ماذا؟ جوامع الكلم. فهذا الحديث العظيم الذي ينتظم الدين كله هو في سطرين، هو في سطرين: أعلاها لا إله إلا الله وأدناه ما تطلع عن طريق، والحياة شعبة من الإيمان. فهذه مسألة عظيمة، يعني ينبغي أن ننتبه إليها، وينبغي على الدعاة أن ينتبهوا إليها. لا تكثر على الناس. ولذا السنة في الموعظة الإطالة ولا التخفيف والتقصير؟ نعم، التخفيف، التخفيف. ولذا في حديث أبي وائل عن عمار بن ياسر قال عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيلوا الصلاة واقصروا، نعم، اقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة. فهذه هي السنة النبوية في التعليم وفي التوجيه، عدم الإكثار على الناس، هذه هي سنته صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا الكلام على هذه القضية فيما سبق، وهذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. وأنا ذكرت لكم هذا قبل نحو عدة أشهر، أسمع بإذاعة الكويت يقابلنا شخصا دكتور في الشريعة ويشكك، يقول هل كم الهائل من الأحاديث من أين أتى والعياذ بالله، يشكك، هو جاهل، جاهل، يعني إذا أردنا أن نحمل يعني نحسن الظن به جاهل. فعندما يرى كتب الحديث هذه الكثيرة يظن ماذا؟ يظن كل حديث في هذه الكتب هو حديث واحد مستقل، وأن الحديث ماذا؟ لا تتكرر، وأن الحديث لا تتكرر لا بلفظها ولا بمعناها. مثل أحد الجهال عندما تكلم في مع الأسف جريدة الرياض، عندما ساق حديث نعم محمد بن الفضل السدوسي، حديث محمد بن الفضل السدوسي، وأنه نعم قد اختلط من حديث ابن عباس، نعم حديث من بدل دينه فاقتلوه، نعم حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه من بدل دينه فاقتلوه. فهو ظن أنها قال محمد بن الفضل السدوسي اختلط، وعكرمة اتهم بالمذهب الخوارج، ظنها الجاهل أن هذا الحديث ليس له ماذا إلا بس هالطريق اللي عنده. البخاري ساق بأكثر من طريق في نفس كتاب الصحيح، ساق عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة، فساق من طرق أخرى. فهو ظن أن ما ليس له إلا هذا الطريق، محمد بن الفضل السدوسي عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، ظن أن ما له الطريق. هو موجود في البخاري بأكثر من طريق، وفي كتب السنة له طرق كثيرة، في كتب السنة، وجاء عن غير ابن عباس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فآفة يعني هذا الجهال، إذا ردنا طبعا في ناس نعوذ بالله يعني عندهم ضلال وانحراف نسأل الله العافية والسلامة وإلحاد ونفاق، لكن ما يستطيع ماذا أن يظهر الحادة بصورة صريحة، فيحاول أن يعني يشكك الناس بهذه الطريقة. فالحديث له طرق كثيرة. فأقول ينبني على هذا هو أنه عليه الصلاة والسلام كما قال: واختصر لي الكلام اختصارا، وأوتي ماذا؟ جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث العظيم هو في هذين السطرين. ف فينبني على هذا، على الفائدة الأخيرة، هو هذه الفائدة العظيمة. نعم، ولعلي أقف عند هنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. هنا عدد كبير من الأسئلة، صلى الله جزاكم خير الجزاء ويعينكم. قال شيخنا الكريم: ورد عند الإمام البخاري ومسلم عن الأسود ومسروق رضي الله عنهما قال: نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين. فيسأل عن حكم الصلاتين، وهل الأحاديث محمولة عند اصفرار الشمس كما جاء في الحديث: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. يسأل عن صحة هذه الرواية والركعتين. الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات انشغل عن راتبة الظهر البعدية، فقضاها متى؟ قضاها بعد العصر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه أثبته، فالمداومة على ركعتين بعد العصر هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، المداومة. لكن يشرع للإنسان لو فاتتها السنة البعدية بعد الظهر يقضيها ماذا؟ بعد العصر. لكن هل يثبتها ويداوم؟ لا، هذا جمعا بين النصوص، هذا جمعا بين النصوص. نعم، طبعا لا تقضوهما في زيادة، لا تقضوهما، هذه الزيادة لا تصح، وقد ضعفها أبو محمد بن حزم، قواها بعض أهل العلم لكن الراجح أنها لا تصح. نعم، أحسن الله لكم. وردت عدة أسئلة تسأل عن معرض الكتاب ووصيتكم لطلبة العلم الذين يزورون حول معرض الكتاب المقام حاليا، أحسن الله إليكم. والله هو معرض الكتاب طبعا هو إقامة المعارض للكتب، هذا لا شك أنه مفيد جدا، لكن بشرط أن تكون هذه الكتب ماذا؟ أن تكون كتب مفيدة، كتب مفيدة يستفيد الإنسان منها في دينه ودنياه. وأما إذا كان هذه المعارض يخلط فيها الغث والسمين والحق والباطل والصحيح والخطأ، هذا غلط. عندما تكون هذه المعارض يخلط فيها ما هب ودب، الحق والباطل والصواب وخلافه والهدى وضده، هذا لا شك، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز أبدا. ومع الأسف أن المعارض التي تقيمها الوزارة مع الأسف هي ماذا؟ هي خلط، فيها خلط بين الحق والباطل، هذا غلط. الواجب الاقتصار على الكتب المفيدة التي يستفيد منها الناس، سواء كان في دينهم وهذا هو الأساس والأصل، أو كان ذلك في ماذا؟ في دنياهم. يعني عدة مرات قد تقدم النصيحة أو تقدمت النصيحة من بعض أهل العلم ومن بعض الناصحين للوزارة ولغيرها فيما يتعلق بهذا الأمر، فهذه قضية يعني لا شك أنها قضية مهمة وقضية خطيرة. لماذا يخلط الحق والباطل؟ لماذا يخلط الحق والباطل؟ وكتب أهل السنة والجماعة وكتب الرافضة وأهل الضلال، هذا لا شك هذا غير صحيح البتة. يعني كثير من هالكتب أو بعض هالكتب لو جاء شخص معه بعض هذه الكتب لأخذت منهم في ماذا؟ في المطار. وهذا طيب، هذا واجب، إذا كان كتب سيئة هذا الواجب ولا شك في هذا. لكن تجد هذه الكتب التي تؤخذ بالمطار هي موجودة أين؟ أسطر. موجودة في المعرض. ما هذا التناقض؟ هذا لا شك تناقض. إذا جاب واحد نسخة أخذت منه في المطار، وإذا جاب واحد 1000 نسخة في المعرض يبيعها. هذا تناقض. فنسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين إلى أن يزيلوا هذه الكتب السيئة. لابد أن تكون هناك لجنة، لابد أن تكون هناك لجنة. يعني بعض الجهال وبعض ذوي النفوس المريضة والقلوب السقيمة يقول حرية. وبالمناسبة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محسن الحميدي له كتاب في المعرض، لعل الأستاذ أبو زيد يأخذه غيره، الحرية، كتاب عن الحرية، وهو كتاب قيم يبين فيه أن الحرية لا تكون إلا في ماذا؟ إلا في العبودية. الحرية لا تكون إلا بالعبودية، فهو كتاب قيم ويرد على المدعين للحرية، يرد عليهم. فالحرية لا تكون إلا بالعبودية، وما يسمى بالحرية المطلقة هذه ممكن ولا غير ممكن؟ هذه لا شرعا ممكنة ولا ماذا؟ ولا عقلا، أصلا عقلا ما يمكن، لا شرعا ولا عقلا. فلا حرية ولا طمأنينة ولا سكينة إلا بالعبودية لله جل وعلا باتباع الشرع. والكلمة الجميلة المشهورة عن عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس فقد ولدتهم مهاتهم أحرارا. فألمهم هذا بالمناسبة كتاب موجود، كتاب قيم موجود في المعرض. فألمهم حنا نسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين إلى أن لا يخلطوا الغث بالسمين، وأن يكونوا اللجنة تراجع وتفحص هذه الكتب، فما كان منها مفيدا وطيبا فبها ونعمة، وهذا نبغيه، وما كان سيئا فهذا ينبغي أن يستبعد ويمنع البتة. نعم، أحسن الله عليكم. يقول: ما القول في حديث النهي عن مجاوزة 10 أصوات في الضرب؟ هذا في حديث أبي بردة بن نيار خرجه الشيخان، حديث أبي بردة بن نيار خرجه الشيخان، إن لا يوجد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. وما المقصود بحدود الله هنا؟ نعم، معاصيه، محارمه، جميع معاصيه هي حد من حدود الله. ففي هذا الحديث أن المعاصي، أن غير المعاصي لا يجلد فيها 10، وإنما دون 10. مثل على سبيل التأديب، مثلا الأستاذ أعطى لتلميذه يحل الواجب ولم يحلها الواجب، هو ارتكب معصية؟ لا، ما عصى الله، لكن أخل بماذا؟ نعم، بالأدب. هذا يعني راح يجعله يعني يقصر في التعلم والاستفادة وكذا وكذا، فيؤدب بما دون 10 أصوات، يؤدب بما دون 10 أصوات. وهذا ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: واضربوهم عليها لعشر. هذا في التخلف عن الصلاة أو في ترك الصلاة. هو اللي عمره 10 بلغ ولا بعد ما بلغ؟ لم. الغالب أنه لم يبلغ، ومع ذلك يؤدب: اضربوهم عليها. هذا ضرب تأديب، ليس في حد، هذا ضرب تأديب. فهذا يستفاد من هذا الحديث. وعلى مسألة العشر ذكرنا بحديثنا 74 البضع المشهور في البضع أنه من 3 إلى كم؟ يعني قال الخليل 7، قال البضع 7، والمشهور القزاز قال من 3 إلى 9، وقال ابن سيدة من 3 إلى 10، من 3 إلى 10، وبعضهم قال من 1 إلى 9، لكن المشهور من 3 إلى 9، المشهور من 3 إلى 9 في البضع. ولذا ابن حبان قال 79، وابن حجر قال 69. نعم. يقول: إذا تعارض قول الذهبي في الكشاف والميزان فبأيهما يعتمد قوله؟ الكاشف للذهبي في الستة، رجال الكتب الستة. طبعا الميزان يعني أدق من الكاشف، الكاشف يختصر والميزان قد يطيل، فالميزان أدق وكلامه أولى. نعم. يسأل يقول: هل يغني تهذيب ابن حجر عن الأصل للمزي تهذيب الكمال؟ لا، ما يغني. نعم. ولسان ابن حجر عن أصله للذهبي يغني؟ لا ما يغني. طبعا اللسان زاد على هو زاد، يعني زاد وحذف. الميزان في كل من تكلم فيه، ابن حجر جمع زيادات العراقي وغيره زادها وحذف الذين ترجموا في ماذا؟ في التهذيب. نعم، فهو يعني زاد ونقص من جانب آخر، ولا يغني، هذه الكتب لا يغني بعضها عن البعض الآخر. يعني بعض الإخوة قال إن التهذيب يغني عن كتاب التاريخ الكبير للبخاري، قال لنا ابن حجر استوفى ما في التاريخ الكبير في التهذيب. لا، هو ما يغني، لا أبدا ما يغني ما يغني التاريخ الكبير كما قال إسحاق بن راهوية ألا أريك ماذا سحرا يقول ألا أريك سحرا فهو كتاب علل وكتاب جرح تعديل وأشياء أخرى شاه دقيقة ونفيسة. نعم يقول ما رأي فضيلتكم فيما يقول إن الخلاف بين طريقة أهل العلم بالحديث بين المتقدمين والمتأخرين إن هذا لفظي ذلك لأن ما قرره المتأخرون من القواعد المطردة في الحكم على الأحاديث وقبولها من عدمه إنما فعلوا ذلك تسهيلا لطالب العلم المبتدئ في تصانيفهم ذلك لأن طالب العلم المبتدئ إذا خاض طريقة المتقدمين في المصطلح حار وتاه وقد أكسبه ذلك إحباطا ويأسا وطريقة المتأخرين مطردة والمتقدمين غير مطردة ذكر كلام كثير حول هذا الموضوع. المسألة سهلة هذه مسألة اجتهادية مسألة الأمر فيها سعة الأمر فيه سعة لكن أنا اللي أذهب إليه أن في فرق بين المتقدمين والمتأخرين في المنهج والطريقة ونص على هذا طبعا نص على هذا جمع نص على هذا أبو رجب ونص على هذا بن حجر بن حجر يقول طريقة الفقهاء والمحدثين وابو رجب طريقة المتقدمين والمتأخرين فيعني هي منصوص عليها ومذكور بعض يعني الأمور وهذا ليس في المصطلح فقط هذا أيضا كما تعلمون في أيضا طبعا جانب التفقه طريقة المتقدمين في التأليف غير طريقة المتأخرين في التفقه وفي الأصول مقدمة الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله لكتاب العامدي في الأصول ذكر طريقة المتقدمين والمتأخرين في ماذا في علم الأصول وهذا حتى ترى في النحو أيضا أنا مطلع على أحد الكتب ذكروا طريقة المتقدمين والمتأخرين في تعلم النحو فهذا ليس خاصا في هذا لكن طبعا هذا غير طريقة المتقدمين والمتأخرين في الاعتقاد الاعتقاد ضلال مخالفة طريقة المتقدمين وأما في هذه العلوم مسألة اجتهادية مسألة اجتهادية ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف ذكر طريقة أهل العلم في التفقه بين المتقدمين والمتأخرين نعم يقول هل كل صفة من صفات الله يجوز القسم بها كقدم الله أو ساق الله ولا شك الحلف بالله وأسمائه وصفاته هذا كله حق نعم ما معنى اشتمال الصماء والاحتباء وهل النهي عن ذلك مطلق اشتمال الصماء أن يرسل الثوب يرسل يعني الثوب طرفي الثوب ولا يحتبي به أو لا يضم بعضه إلى البعض الآخر يرسل الثوب بحيث أن ما يخرج يديه ولا يضم بعضه إلى البعض الآخر فهذا يعني لعله هو اشتمال الصماء يعني مثل الأصم الذي ما يخرج يديه يعني الأصم الذي لا يسمعنا كأنه مقيد فيرسل الثوب نعم ولا يضم بعضه إلى البعض الآخر والاحتباء وهل النهي عن ذلك مطلق هذا فيما يتعلق بالصلاة يعني النهي عن اشتمال الصم هذا في الصلاة هذا ما يتعلق بالصلاة نعم قل من كان مسافرا وصلى في أحد المساجد وقدموه للإمامة هل يصلي بهم قصرا أم يتم يصلي بهم قصرا السنة يصلي بهم قصرا كما ثبت في الموطأ أن عمر صلى بأهل مكة قصرا وقال تم صلاتكم فإن قوم سفروا وجاء في حديث عند أحمد مرفوع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأهل مكة تم صلاتكم فإن قوم سفروا لكن الإسناد ضعيف المرفوع أنا أخرت لأن الإسناد ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان لكن ثبت هذا عن عمر في الموطأ لعلك تختصر على آخر سؤال وما صحة حديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين بعد دعاء الوضوء صحيح هذا صحيح موقوف لكن له حكم ماذا له حكم الرفع هذا له حكم الرفع صحيح موقوف لكن له حكم الرفع عفوا اجعلني من التوابين هذا ضعيف هذا بارك الله فيكم ضعيف هذه زيادة عند أبي عيسى الترمذي زيادة عند أبي عيسى الترمذي من حديث عمر اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه زيادة ضعيفة هذه زيادة ضعيفة عند أبي عيسى الترمذي أنا أقصد حديث آخر سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت هذا اللي أقصده نعم أحسنكم جزاكم الله خير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.